I'll show you some objects, then please do what I ask. عم كسنا الحوايج إذا قد خدمات عشو أمي دينير. عم كسنا الحوايج إذا قد خدمات عشو أمي دينير. Please take this. الدم. الدم. Please give me the glasses. أود النظر. أود النظر. Please put the pencil on the envelope. خدم الستيلو سفل الانفلوب. خدم الستيلو سفل الانفلوب. Please turn the glass over and pick up the scissors. دوّر دفير دم ثمقسين. دوّر دفير دم ثمقسين.